الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نوم ايه اللي انت جاي تقول عليه قلبي طاير للإله يهفوق ليه نوم ايه اللي انت جاي تقول عليه قلبي طاير للإله يهفوق ليه كل أرواح الصفا سيرة إليه في وقت قرب وهمها توصل إليه كلها في الحب مشتاقة إليه تشتكي له الوجد منه إليه بترضى لما الروح تسكن بين إيديه تبيع دنيا وأهلها بنظرة عينيه كلها في الحب مشتاقة إليه تشتكي له الوجد منه إليه بترضى لما الروح تسكن بين إيديه تبيع دنيا وأهلها بنظرة عيني الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عايشة فوق الخلق يوم وصلت إليه عند عرشه همها رمية عليه وتشربوا كاس السعادة من إيديه وتنتشي فرحانة بتغني عليه تقول أحب ربنا قلبي عليه غني عنا واحنا محتاجين إليه نوم ايه اللي انت جاي تقول عليه العمر رايح خلي روحي تروح إليه قبل ما تفنى الحياة واندمع عليه ايه هكسب لما اخسرها عيني نوم ايه اللي انت جاي تقول عليه قلبي طاير للإله يهفوق ليه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله